السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون فيه من التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد باب في باب الخوف من الشرك، قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وضعه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وترجم له بهذه الترجمة ليبين لنا خطر الشرك وقبحه وشؤمه ووجوب الحذر منه وشدة البعد عنه وعن أسبابه، لأن الشرك هو الذي لا يصلح معه أي عمل ولا يغفره الله لمن مات عليه، محبطا لجميع الأعمال، فهو أقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للربوبية، جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. الشرك هو أعلى درجات الظلم، لقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. وقال عبد الصالح يوصي ابنه لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم علاه وضع شيء في غير موضعه، فالعبادة لله وحده، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة لمن لا يستحقها. وأعظم العبادة الدعاء، فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله. فهذا الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، إمام الموحدين، مع ذلك خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك وعبادة الأصنام لما رأى كثيرا من الناس وقع فيها، فدعا ربه وتضرع إليه أن يحميه ويحفظ ذريته من أن يقع في عبادة الأصنام. قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جنبني يا رب وذريتي عبادة الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أنهم وقعوا في عبادتها. والصنم كل ما عبد من دون الله على هيئة صورة من الصور، طائرة وحيوان أو إنسان، وأما الوثن كل ما عبد من دون الله، قبرا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمر، كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. وأما الأصنام هي التي توضع على صورة معينة، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. والمهم أن من عبد غير الله بأن صرف له أي نوع من أنواع العبادة فقد اتخذه شريكا، ومن أشرك مع الله فقد حبط عمله وكان من الخاسرين، فإن مات على ذلك فهو مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تشمع له رحمة أرحم الراحمين، لأن الله عز وجل حكم عليه بذلك، فقال: إن الله لا يغفر ليشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالعبادة أنواعها كثيرة فكلها لله، فمن صرف منها واحدا لغير الله كائنا من كان نبيا أو وليا أو غيره فقد أشرك بالله العظيم، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. يقول عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله. فالحذر من أن تدعو غير الله تستعين به أو تستغيث به أو تدعوه أو ترجو منه نفعا أو دفع ضر، فإن غير الله لا يملك نفعا ولا ضر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني آمنوا وثبتوا على إيمانهم ولم يخلقوا إيمانهم بشرك، فهم الآمنون يوم القيامة من عذاب الله، وهم المهتدون على الصراط المستقيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فلأن الخليل عليه السلام إمام الموحدين إمام الحنفاء عرف فضل التوحيد وقدره ومكانته، وعرف قدر الشرك وقبحه وشؤمه، خاف على نفسه وعلى ذريته، فسأل ربه أن يجنبه ويجنب ذريته عبادة الأصنام. وقد وصف الله إبراهيم بأنه حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. فالشرك يقع إما بالقول بأن تدعو غير الله أو تستعين به أو تستغيث به، أو بالفعل بأن تذبح له أو تركع له أو تسجد له أو تعمل أي عمل من الأعمال تعظيما له عند قبره أو غيره، أو بالاعتقاد بأن تعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو يقدر على تفريج الهموم وتنفيس الكربات، فمتى اعتقدت ذلك فقد أشركت. إذن فالشرك يقع بالقول والعمل والاعتقاد، ولا بد لمن أراد أن ينجو من عذاب الله ويدخل جنته فإنه يصحح عقيدته ويبعد عن الشرك وأسبابه قولا وعملا واعتقاد. فالله وحده عز وجل هو المعبود لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فلا نبي ولا ولي ولا غيرهم يستحق العبادة أبدا. فالعبادة هي خالص حق الله عز وجل، ليس له شريك فيها أبدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وليس معنى لا إله إلا الله يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، لو هذا معناها كان أبو جهل مسلم، فأبو جهل وغيره ما أنكروا أن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المدي، ما أنكروا ذلك. المشركون أنكروا أن يكون الله وحده لا شريك له، لما قاله قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إنها شيء عجاب، يعني كيف نحن لنا أوثان وأصنام في بيوتنا وعلى الكعبة، عند الكعبة 360 صنم يريد أن نلغيها ونعبد الله وحده. عرفوا أن قصده أنك لا تعبد إلا الله، فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. فمن امتثلها وحققها قولا وعمل واعتقاد فهو المسلم، ومن خالفها فهو مشرك، وإن صلى وإن صام وإن حج ولو اعتمر. لا بد أن تحقق لا إله إلا الله، ومعناها يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ظاهرا وباطن. تحققها في قلبك وفي لفظك وفي فعلك. فالذين يطوفون بالقبور ويرجون منهم أو يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله فهؤلاء مشركون، وإن قالوا أنهم مسلمون، وإن قال لا إله إلا الله، ما دام أنه يصرف شيء من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لما ذكر لنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى ذريته من عبادة الأصنام، وسأل ربه أن يحفظه ويجنبه وذريته وعبادتها، ذكر لنا حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجهم من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق وحده. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام خوفا منه علينا، أخبرنا بأشد شيء يخاف علينا وهو الشرك، الشرك الأصغر. فكيف بالأكبر؟ لأن من وقع بالشرك الأصغر لا يؤمن أن يقع بالشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيلة وطريق وسلم إلى الأكبر. الشرك الأصغر سلم وطريق ووسيلة إلى الشرك الأكبر، فلذلك خافه عليه الصلاة والسلام، لأن الشرك الأكبر قد توضح، قد عرفه الصحابة وعرفوه وفهموه، لكن قال: أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. وقال في الحديث الآخر: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه ما هو الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فضرب له مثل فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا هو الشرك، هذا هو الرياء، يعني ما صلى لله، صلى من أجل أنه رأى الناس ينظرون إليه معجبين به يمدحونه يثنون عليه، فهذا والعياذ بالله أخطر ما يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل، يعني في البداية قد يكون قصده لله يصلي، لكن لما رأى أو سمع أن الناس معجبين به ويثنون عليه زاد في عمله وحسنه من أجل مدح الناس، فهذا هو أخطر ما يكون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم يتظاهرون عند الناس وفيما يظهر عند الناس أنهم من أصلح الناس، وهم في حقيقة الأمر لا يعملون لله، وإنما يعملون رياء وسمعة، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالنار يوم القيامة أول ما تسعر بالمرائين بأعماله، الذين يتظاهرون بأنهم يعملون لله وهم كاذبون، أعمالهم يعملونها للناس من أجل المدح والثناء، إذا سمعوا أن الناس يمدحونهم بحسن أصواتهم بالقرآن أو بكثرة أعمالهم كثرة صدقاتهم كثرة صلاتهم، إذا علموا وسمعوا أن الناس يثنون عليهم بهذا زادوا من أجل أن يكتسب السمعة، فإذا صار عند الناس صار يتظاهر يسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويتصدق ويعمل، وإذا صار ليس عنده أحد فقد يكون والعياذ بالله من أكسل الناس. هذا دليل أنه مراء بعمله، فعلامة المرائي أنه يمدح زاد، دليل ما عمل لله. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، يعني ينفر شجاعته وحميته لقومه، والرجل يقاتل من أجل مغنم والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، أما من قاتل رياء فهو في النار. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة أصناف من الناس، ليس ثلاثة أشخاص فقط، أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل يدخل معه، وهم المراؤون بأعمالهم. منهم رجل يقرأ القرآن ويعلم الناس ولكنه ما يعمل لله، وإنما يفعل ذلك من أجل مدح الناس وثناءهم عليه. فإذا كان يوم القيامة سأله الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله وهو أعلم عز وجل، ليس يسأله عن جهل، لكن يريد أن يقرره بعمله ويوبخه أمام الناس، نسأل الله العفو والعافية، فيسأله عن علمه فيقول: يا رب قرأت القرآن من أجلك وعلمته من أجلك، فيقول الله له: كذبت. إن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تكذب على الله، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر اللي ما صار، هل هو الذي أخفى من السر؟ السر الذي ما ظهرته، لكن أخفى من السر ما صار، فهو يعلم عز وجل، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال عنك قارئ، يعني من أجل يمدحوك، فقد قيل، يعني حصلت المدح. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى برجل تصدق يبذل أموال، فيسأله عن ماله عز وجل وهو أعلم، فيقول: يا رب تصدقت بأجلك وبذلت في سبيلك، فيقول الله: لو كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ليقال إنك جواد، يعني كريم سخي يعطي، فقد قيل، يعني مدحوك، حصلت المدح، مدحوك إنك سخي وكريم وتعطي، ما بذلت لله حتى تعطى بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثيرة، ما عملت لله. فيؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى برجل قاتل حتى قتل، فيسأله الله عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك، يعني لا كلمتك، قاتلت من أجلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قاتلت يقال أنك شجاع بطل جريء، يقال أنك جريء، فقد قيل، يعني حصلت المدح الذي حصلت أردت حصلت، لكن ما عملت لله. فيؤمر به فيسحب إلى النار. هذه أمثلة للمرائين بأعمالهم، وقيسوا عليها كل شيء، كل شيء تعمل في غير الله تريد مدح الناس فهو رياء، فاحذر، فإن الشرك كما قال ابن عباس رضي الله عنه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. يتظاهر أنه يعمل لله وهو كاذب، إنما يريد المدح والثناء. فهذا هو الشرك الأصغر. صحيح أنه لا يخلد في النار، لكن يعذب في النار، وهل لأحد جلد على النار؟ قليلها كثير عزل الله منها، وقد يستدرج به الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر أنواعه كثيرة، ليست الرياء فقط، ليس الرياء فقط، أنواعه كثيرة، مثل الحلف بغير الله أخوه وما خاف عليكم الشرك الأصغر، لأنه كثير ويقع به الإنسان حيث لا يشعر. الحلف بغير الله والنبي وحياتك بابني بعيني بشرفي إلى آخر، فمن حلف بغير الله يقول عليه الصلاة والسلام فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. إذا لا تقول والنبي وحياتك وحياة النبي، قل ورب النبي والله وتالله وبالله، احلف بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، يقول عليه الصلاة والسلام، أو ليسكت. ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الذي ما يرضى إذا حلفته بالله فلا تحلف له بغير الله. إذن من حلف بغير الله كائنا من كان فقد أشرك. لا تقول أنا أحلف بالنبي من أجل أني أحبه، إذا كنت تحبه فأطيعه، هو الذي نهاك عن الشرك، هو الذي نهاك أن تحلف بغير الله، إذا كنت صادق فأطيعه، ومن طاعته أنك ما تحلف بغير الله لا صدقا ولا كذب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذب أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادق، لأن الحلف بالله وإن كان كذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله شرك، هذا من الشرك الأصغر. ولكن الشرك الأصغر يدخلك النار، وقد يستدرج بك إلى الشرك الأكبر إذا احتقرته سلم إلى الشرك الأكبر. ومثل الشرك الأصغر قول لولا الله وفلان، أو لولا فلان لم يكن كذا، لولا الطبيب ما تبري، لولا السائق حاذق جيد انقلبة السيارة، لولا الله عز وجل السائق ما يفعل شيء ولا يقدم ولا يؤخر، قل لولا الله وحده عز وجل سلم ما سلمنا. أضف النعمة والفضل لله والثناء، اجعله لله، ولا تنسب للمخلوق شيء من حق الله. فهذا من أنواع الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أنواع كثيرة، منها تعليق التمائم اللي يسمونه حجاب أو حرز لدفع العين أو دفع الشياطين أو دفع الأمراض، هذا من الشرك. من تعلق بغير الله فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. فالشرك إذن الشرك الأصغر أنواعه كثيرة، لكن أخطره وأخوف ما يخاف على الأمة منه هو الرياء الذي يحبط العمل وصاحبه يرى أنه قد عمل. فالله عز وجل يقول إن الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل ما يكون صالح إلا إذا كان خالص لله وموافقا لشرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يؤمن أنه يلقى ربه يوم القيامة ويريد جنته ويحذر من ناره، فليعمل عملا صالح. والعمل الصالح متى يكون صالح؟ إذا تحقق له شرطان. الشرط الأول أن يكون خالص لله، ما فيه رياء، ما لك مقاصد أخرى تريد بعملك وجه الله. فإن حججت من أجل الله وحده، ما تريد إلا وجه الله، تريد مغفرته ورضاه، فهذا العمل صالح. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للسنة، لا تعمل عملا على حسب هواك ورغبتك، بل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا هو العمل الصالح، لا يكون صالح إلا بهذين الشرطين. فأخطر ما يكون على العمل وإفساده الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ضرب المثل بالرياء لأنه أخطر ما يكون، وإلا أنواع الشرك الأصغر كما ذكرت لكم كثيرة، وسنعرفه إن شاء الله في الأبواب القادمة. فليكن الإنسان على حذر. والشرك الأكبر والشرك الأصغر بينهم فروق. الشرك الأكبر يخرج من الملة، يعني من أشرك شركا أكبر، دعا غير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الله، هذا هو الشرك الأكبر. أو ذبح لغير الله صاحب قبر أو غيره، فالشرك الأكبر يخرج من الإسلام ويخلد صاحبه في النار ولا يغفر له، ومحبط لجميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي عمل تعمله فهو باطل ما دمت مشرك. فالمسلم عليه أن يحذر من الشرك أشد الحذر، وأن يحافظ على عقيدته، وأن يجنبها البدع والخرافات والأشياء التي تقدح فيها أو تفسدها عليه أو تفسد عمله، حتى يكون عمله خالصا. فإذا كان عمله خالصا لله وصوابا، يعني موافقا للشرع موافقا للسنة، صار عمله صالحا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند هو الشريك، هو الشريك، فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن الله ليس له ند وليس له شريك، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون علم اليقين أن الله وحده لا شريك له، فكيف تدعو مع الله ندا؟ وأقبح الذنوب أن تعبد مع الله أحدا، أن تدعو لله شريكا وهو خلقك، كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه؟ هذا من أظلم الظلم. ينعم عليك وتشكر غيره، يخلقك ويوجدك وتعبد غيره. فمن مات على الشرك دخل النار. من لقي الله وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذا من مات وهو مخلص أين يذهب؟ إلى الجنة. من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. عدل. إن مت على الإخلاص، توحيدك سليم خالص، عقيدتك لم تخلط إيمانك بشرك، دخلت الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، إذا عمل بمقتضاها، أدى الفرائض وأدى الحقوق الواجبة عليه من الصلاة والصيام والزكاة وأدى الحج ومات على ذلك خالصا لله دخل الجنة. لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، ماذا يجب علي؟ فأخبره أن أول ما أوجب عليه التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم أوجب عليه الصلاة الخمس، قال هل علي غيرها، يعني واجب صلاة واجبة؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وأوجب عليه الصلاة الزكاة، هل علي غيرها، يعني إذا أدي الزكاة مالي علي واجب؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم الصوم، ثم الحج. قال إذا فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم. فذهب وهو يقول والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال إن صدق دخل الجنة، يعني إن صدق فثبت على توحيده وأدى الصلوات الخمس وأدى زكاة ماله وصام شهره وأحج بيت ربه دخل الجنة. هذه أركان الإسلام، إذا أداها خالصة كاملة دخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا مت على التوحيد خالص قائما بما أوجب الله عليك من الفرائض دخلت الجنة برحمة الله. لكن الجنة درجات، كل ما زدت عملا صالح ارتفعت درجة. الصلاة لها نوافل، الزكاة لها نوافل، صدقات، الصيام له نوافل، يعني صوم باثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر. الحج كذلك، إذا حججت مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة تزودوا. يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منها، فإنهما ينفعان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. لكن إذا اقتصرت على الفرائض وأخلصت توحيدك لله دخلت الجنة. لكن هل لا تريد الدرجات العالية التي قال الله فيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإلا إذا مت على أركان الإسلام خالص تدخل الجنة برحمة الله. فإذا هنا يقول من مات وهو يدعو لله ندا، يلي يدعو لله شريك، نبي أو ولي أو قبر أو شيطان أو شجر أو حجر، إذا دعوت غير الله فقد أشركت، ومن أشرك ومات على ذلك فهو في النار، فهو في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا حرم عليه الجنة أين يذهب؟ ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فهذا دليل على قبح الشرك وأنه أقبح ذنب عصي الله به. فليحذره الإنسان وليكن على حذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خافه علينا، وإمام الموحدين إبراهيم خافه على نفسه وعلى ذريته فلجأ إلى الله ليحميه ويحمي ذريته. لا تقل نحن مسلمون ما يحتاج التذكير بالتوحيد ولا يحتاج ذكر الشرك. كم من إنسان نسمعه يدور على الكعبة وهو يشرك، يدعو غير الله، وهو جاي حاج ولا معتمر. أو نسمعه في هذا المسجد يدعون غير الله، وإذا قلت لهم قال لا أنا مسلم، يقول لا إله إلا الله. إذا ما حققت لا إله إلا الله فاللفظ ما ينفع. من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، والخالص من قلبه أنك ما تدعو غير الله ولا تتوجه لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة، العبادة كلها لله. فالذين نسمع عنهم أنهم قبل أن يأتوا للحج يمرون بأصحاب القبور ويتوسلون بهم وربما ذبحوا لهم ودعوهم، أين التوحيد؟ أين الشرك؟ هذا هو الشرك بعينه. والذي يأتي عند مقام إبراهيم ويقول يا إبراهيم أنا ما حججت إلا لك، هذا مسلم. والذي يأتي عند حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله ويقول أستجير بك يا رسول الله، لماذا ما يستجير بالله؟ الرسول ما يجير أحد، ما يجير نفسه عليه الصلاة والسلام، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. هو بنفسه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. هو بنفسه ما يملك لنفسه، فكيف تدعوه أنت من دون الله؟ قالوا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، من تشفع له يوم القيامة؟ قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، هذا هو أسعد الناس بالشفاعة. الذي يموت على التوحيد سالما من الشرك يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أشرك بالله فلا تنفع شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة ملك لله فلا تطلبها من غير الله. لا تقول يا رسول الله اشفع لي الشفاعة يا رسول الله، لا، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك في، هكذا. أما تقول يا رسول الله نقول أشركت، لأنك سألت من الرسول شيئا لا يملكه، فالرسول عليه السلام وغيره ما يملكون شيء أبدا، الملك كله لله. نعم. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا ميزان عدل، انزل نفسك المكان الذي تريد. من لقي الله يعني من مات، متى تلقى الله؟ اذا مت. من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. ميزان عدل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن أصاني فقد أبى. ومن طاعته عليه الصلاة والسلام أن تخلص العمل لله، تخلص عبادتك لله. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على خطر الشرك وقبحه، وأنه يجب على المسلم أن يحقق توحيده، يخلص توحيده من شوائب الشرك وأسبابه. فلا تقول هؤلاء أولياء لهم مكان عند الله، هذه دعوة المشركين، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. إن كانوا أولياء وإن كانوا أولياء أو أنبياء فهم كلهم يخافون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كانوا أولياء وأنبياء فهم يخافون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويتنافسون بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، الأنبياء والأولياء الصالحون والملائكة كلهم يتقربون إلى الله ويتنافسون، فكيف تدعوهم؟ افعل ما يفعلون، نافس وسابق في مرضات الله بالأعمال الصالحة، لا تدعو هؤلاء، لأن هؤلاء هم أنفسهم يخافون الله ويدعونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في يوم القيامة يقول الله لعيسى بن مريم الذي يعبده النصارى ويعبدون أمه فهل عيسى يرضى بذلك أو دعاهم إلى ذلك؟ حاشا. ويقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه يبرأ منهم. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، يعني الله يعلم عز وجل. لكن أراد أن يبين على رؤوس الأشهاد أن عيسى بريء مما يفعله النصارى. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى بريء ممن عبده، وأمه بريئة ممن عبدها. وهكذا نبينا وغيرهم من الأنبياء والصالحين والملائكة يبرؤون ممن عبدهم من دون الله، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا معبودين، هم عبيد لله. هم الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين يبرؤون ممن يعبدهم، لأنهم هم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه ويرجون رحمته. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون إبليس وذريته، أما نحن براء منهم لأن ما نستحق العبادة. الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم، يعني يعرفون أنهم هم عبيد لله يخافون منه، فكيف يعبدون؟ فإذا على المسلم يفتش نفسه ويحاسبها ويرجع إلى الصواب. فمن كان على شيء من هذا الضلال وهذه الخرافات من تعظيم القبور والطواف عليهم وسؤالهم، فعليه أن يتق الله وأن يتوب إلى الله توبة النصوح، ويخلص عمله ويبرأ إلى الله عز وجل من كل عمل باطل، ويخلص العمل وعبادته لله، يصح حجه ويصح عمله ويختم له بخيره. فإن الأعمال بالخواتيم، فإن كل شيء من المعاصي قد يغفر وقد يتجاوز الله عنه، إلا الشرك. الشرك إذا مت عليه فأنت في النار، كما سمعتم الأحاديث، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني يدعو لله شريك. من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. شيء، أي شيء، يعني قبر، شجر، حجر، قمر، نبي، ولي، حي أو ميت، العبادة كلها لله، كلها لله، ليس لأحد منها شيء أبدا مهما كان، الصالحون أو غيرهم. أتقول أنا توسل بهم من أجل يشفعوني؟ لا، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قل يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب المجيب، يا أرحم الراحمين، ارحمني برحمتك وأدخلني في جنتك وأجرني من عذابك. وهكذا، ربي لا تحرمني شفاعة نبيك. نعم، انتهى الباب. فيه مسائل، مسائل طويلة، في فائدة ذكر ابن القيم. نأخذ الأسئلة، نأخذ الأسئلة. نسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.